بسم الله الرحمن الرحيم. وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. كلنا راحلون وكلنا خلقنا للفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اترك أثرا قبل الرحيل. سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تمشي في حاجته، أحب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا. وإذا مشيت معه في معاملة حتى أثبت له ما يفيده وينفعه، أثبت الله قدمك على الصراط الدحض المزلة يوم تزل الأقدام. اترك أثرا قبل الرحيل. ولذلك فهو يهدي الأعمى ويسمع الأصم والأبكم، وكذلك يحمل مع الضعيف ويسعى مع الملهوف وينصر المظلوم ويصلح بين المتخاصمين، كلها أعمال تنفع بعد مماته. اترك أثرا قبل الرحيل. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. قدوة. فبت ليلة فرأيت في المنام أن القيامة قامت، ودعيت إلى الحساب، وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي. قدوة. بعض الشباب يقولون لماذا لا نكون مسلمين عادين؟ يعني لازم نكون مثل هؤلاء المستقيمين المتدينين، وإيش الفائدة أن يكون واحد متدين؟ وليش لازم يكون واحد يعني مستقيم؟ يعني ممكن نصير مثلا نص نص. بصيرة. قلت وما هذا أمير المؤمنين؟ قال فالوذجة بدهن الفستق. قدوة. وأوقف أبو بكر رباعا له بمكة على الفقراء، وعمر بن الخطاب كان له بستان في خيبر، منطقة زراعية، جعلها وقفا. هذه العين لما قالوا لها في صعوبات ضخمة وتحتاج إلى أموال طائلة، قالت حتى لو كانت ضربة المعول بدينار. مجموعة زاد للإعلام تقدم محاضرة بعنوان اترك أثرا قبل الرحيل، لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تعالى بشرعه وابتلانا واختبرنا وأخبرنا بانتقالنا إلى الدار الباقية، والآخرة خير وأبقى. ومن عرف أنه مرتحل فلا بد أن يعد لنفسه وماذا يكون له في قبره، وماذا يكون له بعد بعثه ونشره. وهذه محاضرة بعنوان أترك أثرا قبل الرحيل. وقبل أن أبدأها وضع لي أحد الإخوة هذا الخبر: الأسبوع الماضي توفي أحد زملائنا وقد مضى على استقامته عامين، وأصبح مؤذنا وإماما لمصلى الإدارة، وبعد صلاة الظهر الأسبوع الماضي خرج من الإدارة وأصيب بحادث قرب المصلى وفاضت روحه رحمه الله. وأثناء نقلي في سيارة الإسعاف سقط من جيبه بطاقة الدعوة للمحاضرة أترك أثرا قبل الرحيل، فأخذها زملاؤه وهم يبكون، وجاءوا هذه الليلة لحضور المحاضرة وغاب رحمه الله. وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. كلنا راحلون وكلنا خلقنا للفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. هو الحي لا يموت والجن والإنس يموتون. أيها الإخوة والأخوات، نحن نفكر في مصيرنا ونستعد لما بعد موتنا، وما نستقبل به وجه ربنا، وما نلاقي سبحانه وتعالى نلقاه، ونحن نريد أن نكون على خير حال في لقائنا لربنا. وعندما يفكر المسلم بما ينفعه عند انتقاله فإنه يحتاج إلى العلم، فإذا لجأ إلى العلماء قالوا له إن النفع على نوعين: نفع متعد ونفع قاصد. فأما النفع المتعدي فهي الأعمال التي يصل نفعها للآخرين، سواء كان ذلك من أمور الآخرة والدين أو من أمور الدنيا والدين، كقضاء حوائجهم ونصرة مظلومهم ونحو ذلك. فقد يكون نفعا متعديا بتعليمهم الصلاة، وقد يكون نفعا متعديا بقضاء ديونهم. والنفع القاصر الأعمال التي يقتصر نفعها على العبد وحده، كصيامه مثلا، فإنه هو الذي ينتفع به. وقد نص الفقهاء على أن نفع المتعدي بالجملة أولى من النفع القاصر على النفس، وذلك لكثرة الأدلة الواردة في الفضل القيام بما ينفع الناس والسعي في حوائجهم، حتى قال بعض العلماء إن أفضل العبادات أكثرها نفعا، ورأوا أن العبادات المتعدية أفضل من القاصرة، وأن الاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم كذلك. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأيضا فضل الدعوة إلى الله، لأن نفع متعدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، فالنبي ينفع أمته حتى في أمور معيشتهم كالطب، وكذلك في أمور معادهم ما ينجيهم في الدار الآخرة. فهكذا شأن الأنبياء، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس. وهذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس كما يقول ابن القيم، ولا يعني ذلك أن كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر، لا، بل الصلاة والصيام والحج عبادات قاصرة في الأصل، ومع ذلك هي من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك فإن بعض العلماء قالوا في ضابط هذا النفع المتعدي أن يكون أفضل إلا إذا كان النفع القاصر أوجب وأولى منه. فلو مثلا قارنت بين صلاة الفريضة وصدقة من الصدقات، صلاة الفريضة أعلى، أوجب، واجبة، لابد أن تفعلها، والصدقة فيها نفع متعدي والصلاة نفعها لازم، لكن لأن الصلاة هنا أوجب فإنها أفضل. لكن في الجملة الأعمال ذات النفع المتعدي في الجملة أفضل من الأعمال ذات النفع القاصر. ولذلك لما تكلموا في فضل العلم النافلة على العبادة النافلة، هنا يظهر الفرق بالتأمل. وقال بعض العلماء: أفضل العبادات العمل على مرضاة الرب في كل وقت مما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. واختاره ابن القيم رحمه الله. النفع المتعدي أيها الإخوة طريق الأنبياء والرسل، ووظيفة من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم، فهم أنفع الناس للناس، يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. يوسف عليه السلام اشتغل بنفع الخلق كذلك، وتولى تلك الولاية العظيمة التي كان فيها إنقاذ الخلق من القحط، وقال للعزيز: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكان في ذلك خير ونفع للعباد ونجاة من سنوات القحط التي أصابت البلاد. وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين ووجد امرأتين ضعيفتين أزاح الحجر عن ذلك البئر وهو حجر ثقيل، وسقى له ما حتى رويت الغنم ثم تولى إلى الظل. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهدت له زوجته خديجة أقرب الناس إليه، وهي تقول: فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وأبو بكر رضي الله عنه شهد له ابن الدغن المشرك قال: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كان الصديق يحلب لبعض الأرامل في المدينة قبل أن يتولى الخلافة، فلما تولاها قالوا: الآن لا يحلب لنا، فاستمر يحلب لهم بعد خلافته. وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل ويسقي لهن الماء ليلا، وكان علي بن الحسين يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام، فلما مات فقد أهل البيوت ما كان يأتيهم، فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم به مستخفيا بالليل. وهكذا كان الصالحون. وكان سفيان الثوري ينشرح صدره إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. والفضيل بن عياض يقول: نعم السائلون، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. لما أقسم الله تعالى بالعصر والزمن أن الإنسان في خسر، استثنى طائفة قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفوا بالنفع اللازم، وإنما فعلوا أيضا النفع المتعدي الذي ينفعهم بعد مماتهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فحث بعضهم بعضا على التمسك بالحق وعلى الصبر على الأذى في سبيل الحق. وبالأمرين الأوليين يكمل الإنسان نفسه الإيمان والعمل الصالح، وبالثانيين يكمل نفسه وغيره أيضا، وبذلك ينجو من الخسار. أنفع الناس للناس، خير الناس للناس أنفعهم للناس، وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأعمال الجالبة أو الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. أيها الإخوة، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تمشي في حاجته، أحب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا. وإذا مشيت معه في معاملة حتى أثبت له ما يفيده وينفعه، أثبت الله قدمك على الصراط الدحض المزلة يوم تزل الأقدام. ولذلك فإن المسلم عندما يرى ما في قضاء حوائج الخلق يقدم هذا على أمور تكون من العبادات ذات النفع القاصر عليه لما يرى من الأجر. أبو الدرداء رضي الله عنه لما صار أميرا على دمشق مر به رجل وهو يغرس غرسا، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. فإذا هذا الزرع يستفيد منه حتى النمل الصغار، وكل إنسان يبذل معروفا لغيره فقد بذل صدقة. ولذلك فهو يهدي الأعمى ويسمع الأصم والأبكم، وكذلك يحمل مع الضعيف ويسعى مع الملهوف وينصر المظلوم ويصلح بين المتخاصمين، كلها أعمال تنفعه بعد مماته. ويسعى فيما ينفع الخلق ليكون ذلك من أبواب الأجر له يوم الدين. يصنع لأخرق الجاهل الذي لا صنعة له، ويعين الضعيف، ويرفع المتاع على الدابة. وإدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت حاجته من أفضل الأعمال عند الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين؟ فليبشر هؤلاء الدعاة بأنهم إذا استقاموا في أنفسهم وعملوا الصالحات قالوا: إننا من المسلمين، ودعوا غيرهم إلى الله عز وجل، فإنهم جمعوا بين أنواع النفع. قال ابن كثير: هو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس كالذين يأمرون ولا يفعلون وينهون ويرتكبون. كذلك تعليم الناس العلم والحلال والحرام وأبواب الخير، من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. ولذلك كان خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وقد ألهم الله أنواع الحيوان الاستغفار للعالم من أجل هذا، لأن العالم يستغفر له كبار الحيوانات، الحوت أكبرها والنملة أصغرها الذر. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولذلك اختار العلماء أن فضل العلم النافلة يزيد على فضل العبادة النافلة، من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر أكثر نورا من الكواكب، فشبه العابد بالكوكب والعالم بالقمر، ونوره يتعدى إلى غيره، أما الكوكب فلا يكاد يضيء لغيره، هو في نفسه منير لكنه لا ينفع الآخرين مثل القمر. قال الحافظ: الإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من تشاغله بالعبادة، يقصد عبادة النافلة، ومن وجد في نفسه قصورا يعني لا يرى في نفسه الأهلية لحمل العلم والفهم العميق والحفظ الكبير تفهيم الناس فهذا إقباله على العبادة أولى. وكل أدرى بنفسه. أيها الإخوة، كل إنسان فينا لابد أن يكون له نصيب من التعلم والتعليم والعبادة. لماذا كان الجهاد في سبيل الله فضله عظيم؟ لما جعل الله فيه من الخير الكبير من نفع الناس، فبه يدخلون في الدين أفواجا، ويذل الله به الكفر وأهله، وتحمى به حوزة الدين، وتحفظ حرمات المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن الجوزي: معناه أننا نجاهد الكفار ونأتي بهم أسرى في السلاسل، ثم إذا عاشوا مع المسلمين عرفوا صحة الإسلام فدخلوا فيه طوعا فدخلوا الجنة بسبب ذلك. الحراسة في سبيل الله لماذا أجر عظيم؟ مشقتها ولتعدي نفعها. عين باتت تحرس في سبيل الله إنها لا تمسها النار. بناء المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى معه أصحابه، وقال الصحابي: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وهكذا النصيحة أيها الإخوة والأخوات لله بتوحيده وعبادته، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته والدفاع عن سنته واقتداء به، ولأئمة المسلمين بتسديدهم، ولعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم وكف الأذى عنهم وتعليم هؤلاء ما يجهلونه وإعانتهم على ذلك بالقول والعمل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة ومحبة الخير لهم والذب عنهم، وهكذا معاملتهم بالأخلاق الطيبة. الإصلاح بين الناس من النفع المتعدي العظيم الذي يكون لك أجره في الآخرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك فإن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لما فيها من رأب صدع المجتمع المسلم والمحافظة على وحدة المسلمين، وكذلك الشفاعة وبذل الجاه، زكاة الجاه، أن تتوسط بالخير، اشفعوا تؤجروا، يحصل لكم الأجر سواء قضيت الحاجة أم لم تقضى. وهكذا قضاء حوائج المسلمين والدخول على من يستطيع قضائها والتوسط عنده لقضائها. والمسلم أخو المسلم يمشي في حاجته. وكذلك بذل المعروف وهو يقي ميتات السوء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فيبقي النعم عندهم ما داموا يعطون الخلق وما داموا ينفقون على الخلق وينفعون الخلق. قال: فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وقال: إن لله عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوا، فإذا ملوا نقلها إلى غيرهم. كان السلف لا يرون لأنفسهم فضلا على صاحب الحاجة، ولذلك كانوا يفرحون إذا جاء، وجاء رجل إلى الفضيل ليقضي له حاجة، فقال خصصتني بحاجتك جزاك الله خيرا، وشكر له. وكان شيخ الإسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس، وهذا الاستمرار في نفع الخلق وعدم الاعتزال أجره كبير. فإن الإنسان ما دام مستمرا في دعوة الناس وتعليمهم ونفعهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل من الملائكة من يرصد أجره. أما إذا تبرم وقال تعبنا من الدعوة، تعبنا من التعليم، تعبنا وآن لنا أن نرتاح، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. تبرم يعني سئم ومل وضجر. والإنسان المسلم لا يصح أن يسأم ويضجر ويتأفف ويغتم ويضيق ضيقا يؤدي به إلى ترك العمل. هذه وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة، لا يجوز فيها الترك ولا الاعتزال. كيف تترك؟ لا خيار لنا في هذا. هذه ليست مسألة نفعلها أو لا نفعلها، لا، هذه وظيفتنا في هذه الحياة. وهكذا العالم والمفتي والداعية والمربي والقاضي، وهكذا الطبيب والمحامي والتاجر والغني، كلهم، كل واحد عنده قدرة على نفع الآخرين ينبغي أن يقوم بذلك وأن يستمر. أما أن يتأفف ويتذمر ويضيق ذرعا أو يتكبر عن ذلك فإنه يحرم الخير ويحرم النعمة كما عرفنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولذلك فإنه لا بد من معرفة قدر النعمة وإنفاقها أو استعمالها في شكر المنعم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فاستعد ثاراته، واشكر فضائل صنع الله إذا جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. في ناس عايشين لكن في الحقيقة ميتين، وناس ماتوا لكنهم في الناس أحياء بما خلفوا وتركوا من الذكر الحسن والمنافع التي لا زال الناس ينتفعون بها. نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النقصان بعد الزيادة، ونعوذ بالله من تحول عافيته وزوال نعمته. ولنتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وكل شيء عندنا مما يمكن أن نقدم فيه نساهم ونقدم يا أخوان، لا بد من العمل. وإذا قعد الإنسان فهذه مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبالتأكيد أنه قد عمل شيئا من الذنوب قد أدى به إلى القعود. وقضية الصدقات وبذل المال للفقراء والمساكين وأنواع البر والصلة إلى الخلق، إنها تزيد المال وتبارك فيه وتحفظ البدن وتدفع البلايا وتداوي من الأمراض وتزيل الهم والغم وتكون سبباً في قضاء الديون. وقد جرب ذلك المجربون فوجدوه، وعجائب الصدقات لا تنقضي. والقرض الحسن وإنظار المعسر وإطعام الطعام كله من النفع المتعدي أيضاً، وكذلك الإحسان إلى الأيتام. والذي يدع اليتيم ويدفعه دفعا عنيفا بجفوة وغرضة ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه متوعد من الله عز وجل، وكافله وجاعله مع أولاده في بيته مع النبي صلى الله عليه وسلم، من الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل الإحسان إلى اليتامى. فامسح رأسه وأطعمه من طعامك وارحم ضعفه. قال أحد السلف: كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي، أشرب الخمر، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير، فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأزلت شعثه وألبسته وأكرمته، فبت ليلة فرأيت في المنام أن القيامة قامت ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي، فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا، وإذا بذلك اليتيم قد اعترضهم قال خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقال الملائكة إنا لم نؤمر بذلك. فاستيقظت ثم تبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. السعي في حاجات الناس والإخوان والضعفاء والذين لا جاه لهم ولا واسطة كما يقولون المدفوعون بالأبواب، لا شك أن هذا من العمل العظيم. والإحسان إلى الجيران كذلك، وصلة الرحم التي تزيد في العمر والتي تكون سبباً لسعة الرزق في الدنيا غير ما في الآخرة من الأجر الأكبر والأعظم، وتفقد أحوال المسلمين. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، فمعنى ذلك أنه يتفقد الأحوال، وهذه الأمور كلها مع الإنس يتعدى النفع إلى الجن، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العظم الذي نذبح بهيمة الأنعام ونذكر اسم الله عليها أنه ينقلب لحما بأيدي إخواننا، ولا نستنجي بالروث لأنه علف دواب الجن، ولا نستنجي بالعظم ونقذره لأنه من زاد إخواننا من الجن. فما بالك بالرفق بالحيوان أيضا وهو من النفع المتعدي. وهكذا تتكامل قضية النفع لتكون من جهات متعددة في حياة الإنسان المسلم. ماذا يبقى لك بعد الموت؟ ماذا يبقى لك بعد الموت؟ يبقى الإيمان والصلاح وانتفاع الرجل الصالح بدعاء الملائكة والمؤمنين. فأنت إذا كنت مؤمنا صالحا كل واحد من الناس يأتي بعدك ويقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدعو لك، والملائكة حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا ويقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعض الشباب يقولون لماذا لا نكون مسلمين عاديين؟ يعني لازم نكون مثل هؤلاء المستقيمين المتدينين، وإيش الفائدة أن يكون واحد متدين؟ وليش لازم يكون واحد يعني مستقيم؟ يعني ممكن نصير مثلا نص نص، هل يلزم هذه الاستقامة؟ نقول أنت لو تأملت أدعية الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ومن صلح، فإذا كنت صالحا واتبعت سبيل الله فتبشر بالأدعية من الملائكة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالذين من قبلك يدعون لك والذين من بعدك يدعون لك والناس في الصلاة يدعون لك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فماذا تريد أكثر من هذا؟ ولماذا لا يكون الإنسان صالحا؟ ولماذا يقول أنا أعيش بعض حياتي لله وبعض حياتي لإبليس؟ لماذا؟ حفظ الذرية بسبب هذا الصلاح، وكان أبوهما صالحا فحفظ الله ما لهما. ثانيا، بعد الإيمان والعمل الصالح تبقى لك السنة الحسنة التي جعلت غيرك يستن بك فيها، كنت قدوة في الخير اقتدي بك فأنت يسعى عليك بالأجر بعد موتك، لأنه طيلت ما يقتدي الناس بك ولو بعد موتك، والعلم الذي يتعلموه منك والخير الذي علمتهم إياه وربيتهم عليه وأصلته فيهم وجعلته متجذرا في نفوسهم إن هذا سيبقى لك بعد موتك أيضا. فإذا رحلت إلى الله فهو من زادك، العلم النافع والصدقة الجارية والولد الصالح كما جاء في الحديث إن الناس تنقطع أجورهم، أما هؤلاء فأجورهم مستمرة تتجدد. الولد الصالح لأنه كان سبباً في إصلاحه وتربيته، والعلم خلفه من تعليم أو تصنيف. بعض الناس يقول مسكين العالم الفلاني ما له مصنفات، هي بس له طلاب والطلاب لهم طلاب والطلاب لهم طلاب وعلم. ولذلك هنا تأتي أهمية طلاب العالم وطلاب الطلاب وهكذا. وهذه المسألة قد انتبه لها العلماء، قال ابن القيم رحمه الله وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها. يقول الشباب: ليش نحضر الدورات العلمية؟ ليش نحفظ المتون؟ لماذا نقرأ كتب العلم صعبة؟ الكلمات المتقاطعة أسهل، الدردشة في المنتديات أسهل. أما نفتح منتديات على معاهد شرعية ومقررات شرعية وكتب ونقرأ وفتاوى، صعبة على النفس، ثقيلة. لكن الألعاب سهلة محبوبة للنفس، صحيح هذه سهلة محبوبة للنفس، لكن من تأمل في فضل العلم استحبته نفسه إن كانت شريفة. قال: وأثناها أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. أنت الآن مشغول تصلح حنفية في البيت وأجرك يكتب، لأنك قبل قليل كنت في درس أو علمت أطفالا أشياء فهم يعملون بها وأنت تصلح الحنفية، فالأجر يكتب لك. فإذا صرت في القبر أشلاء ممزقة وقد قمت بالتعليم ولا زال هؤلاء يعملون بما علمتهم وينقلونه لمن بعدهم فأنت تؤجر كذلك. قال: في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها الأوقات وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. وأصحاب هذه المرتبة، يقول ابن القيم، يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. لكن من الذي علم الولد؟ أيها الإخوة، إن الاهتمام بتربية الأولاد وتخريج هؤلاء الأولاد صالحين سيكون له أثر عظيم في القبر ويوم يقوم الأشهاد. هذا عبد الله ابن الإمام أحمد، صالح ابن الإمام أحمد، هذا ابن أبي حاتم، أبو حاتم وابنه، هذا العراقي وولده، هذا أبو داود وابنه، هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأولاده وأحفاده من العلماء والمصنفين والدعاة والمجاهدين. وهكذا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، كما قال عليه الصلاة والسلام: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه. في طرق المسافرين حاجة إلى استراحات لهؤلاء المتعبين. قال: أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. سبحان الذي فتح الأبواب حتى لغير الأغنياء لكي يجدوا صدقات جارية تجري عليهم في قبورهم. هكذا في تعليم القرآن وتعليم العلم والدعوة، أنت لما يهتدي واحد بسببك فيصلي ويصوم ويحج ويطلب العلم ويغشى المساجد ويحضر الحلق ويفعل الخير ويبر أهله ويصل رحمه ويحسن إلى جيرانه ويخالق الناس بخلق حسن، وتقول: دعوته فهداه الله على يدي ولله الحمد، ثم علمته واجتهدت في تربيته تأديبه، يخرج رجلا يعمل. وهكذا الأم تخرج بنات والمدرسة تخرج فتيات، هكذا يكون الأمر. وهنا ننتقل إلى قضية مهمة جدا في الأثر بعد الرحيل في الأمور الجارية في الصدقات العظيمة في قضية إنتاج الشخصيات يا جماعة، وصناعة الجيل الثاني، تعليم، تعاهد وتربية. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وموسى يدرب هارون على القيادة ويتابع أخاه في نفع بني إسرائيل ويحذره ويبين له المنهج، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. النبي عليه الصلاة والسلام من عظمته أنه أعد لنا رجالا كثير منهم يصلح للخلافة بعد موته، ترك شخصيات كثيرة جدا تصلح للخلافة بعد موته. هذا من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، ترك ناس علماء، قادة، حكماء، ناصحين، عادلين، عابدين، كرماء، صفات القادة فيهم قادة في الخير. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ودرب كذلك بالإضافة إلى الدلالة والإشارة والتنبيه واستخلاف في الصلاة، درب على جعل الاحتياطي في الصف الثاني وعلى النواب، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أثناء الغزوات نحو من 11 صحابيا، سعد بن عبادة وزيد بن حارثة، بشير بن عبد المنذر، وسباع الغفاري، عثمان بن عفان، وابن أم مكتوم، وأبو ذر الغفاري، بن عبد الله بن أبي، ونميل الليثي، وكلثوم بن حصين، ومحمد بن مسلمة. إذا كان أهل الشر يهتمون بإعداد الصف الثاني، كيف نحن ما نهتم به؟ إعداد القادة للمستقبل والشخصيات للمستقبل. الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود كان عنده ساحر يستعين به على إخضاع الناس لملكه. الساحر لما كبر وهو كافر مشرك يعين على الباطل، قال للملك انظروا لي غلاما فهما فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم. وما هو هذا؟ كهانة، سحر، علم باطل، يتعلمون ما يضر ولا ينفعهم. فالتمسوا له هذا الغلام الذكي الألمعي، أذكى غلام في القرية، ليتعلم منه منذ نعومة أظفاره. فانظروا إلى تعاهد أهل الجاهلية وحرصهم على نقل المعلومات من الجيل السابق إلى اللاحق، وإعداد القادة والصف الثاني. أين هذا في حياتنا الآن؟ إعداد العلماء لخلفائهم، إعداد المربين لخلفائهم، إعداد الدعاة لخلفائهم، إعداد طلبة العلم لخلفائهم. أين إعداد الأئمة والخطبة؟ أين إعداد حتى قادة المجتمع في الشؤون المختلفة؟ الناس يحتاجون إلى قادة، أين إعداد هؤلاء؟ جاء خباب إلى ابن مسعود رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن، نظر في الحلقة عنده شباب جالسين، فاستغرب يعني عبد الله مسعود يقضي وقته مع هؤلاء، يا ترى ماذا فعل معهم؟ قال يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. قال علقمة فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ أنت سمعت بنفسك احكم. قال خباب قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. رواه البخاري. علقمة حسن الصوت تلميذ ابن مسعود، وليس بأعلم تلاميذه، وهناك آخرون من تلاميذه ولكنه من أبرزهم. كان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين، هذا إعداد عبد الله مسعود لقادة المستقبل في الحج، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ من إقراء الناس تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. يقول أبو حمزة قلت لرياح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله، يعني ابن مسعود، قال بل وحججت مع عمر 3 حجات وأنا رجل. قال وكان عبد الله وعلقمة يفعلان كذا، فإذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله. لو فاتك الشيخ ما ضرك، لأن التلميذ أخذ علمه موجود. أشبه الناس به سمتا وهديا. وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن لا ترى علقمة، لأن علقمة خلف وراءه إبراهيم النخعي. هذا الإمام من بعده قال أشبه الناس به سمتا وهديا. فكانت التربية وكان العلم، كانت الأخلاق، كان الأدب يتسلسل في الشخصيات، يتسلسل من الشيخ للتلميذ لتلميذ التلميذ وهكذا. هذه تربية ليست قضية ما جاءت من فراغ. كان العالم يقول للتلميذ وهو يعلمه انتبه لهذه انتبه لهذه. يقول الأعمش قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة، يعني في علم المواريث، احفظ هذه لعلك تسأل عنها. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ماذا كان يقول؟ توفي أبي صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني أمي إلى قصار أخدمه، غسال، فكنت أدعو القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة. الغلام من صغره يحب العلم، وأمه لأنه يتيم تريد أن يكسب عيشه، أكل عيش، فتريد أن يذهب إلى الغسال يغسل بأجرة. ولكن الغلام كان في الطريق يرى حلقة أبي حنيفة فيجلس عنده، وكانت أمي خلفي تأتي إلى الحلقة وتأخذني تذهب بي إلى القصار. وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حرصي على التعلم. فلما كثر ذلك جاءت أمي إلى أبي حنيفة فقالت ما لهذا الصبي فساد إلا أنت؟ قال ولما؟ قالت هذا صبي يتيم لا كسب له، وأنا أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به. فقال أبو حنيفة مر يا رعناء امشي، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. هذه أكلة ما يعرف الملوك، نادرة عندهم. وأبو حنيفة يقول أنا أعلم ولدك أكل الفالوذج بدهن الفستق. فقالت له أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. قال أبو يوسف ثم لزمته فنفعني الله بالعلم ورفعني وتقلدت القضاء وكنت أجالس الرشيد. أبو حنيفة خرج رجلا صار عالما وقاضيا حتى صار هارون الرشيد الخليفة يقربه. قال وآكل معه على مائدته. فلما قدم في بعض الأيام قدم إلى هارون فالوذج بدهن الفستق، فقال لي هارون يا يعقوب، يقول لأبي يوسف كل منه فليس كل يوم يعمل لنا. هذا نحن أصلا حتى عندنا، والخليفة في القصر قال هذا لا يعمل عندنا كل يوم. قلت وما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال فالوذجة بدهن الفستق. فضحكت فقال تضحك؟ قلت خيرا يا أمير المؤمنين. قال لتخبرني، وألح علي فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها. فتعجب من ذلك وقال لعمري إن العلم يرفع وينفع دنيا وآخرة. وترحم على أبي حنيفة وقال كان يبصر بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه. يعني يمكن أبو حنيفة ما رأى أصلا الفالوذج بدون الفستق، سمع عنه، يرى بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه. وأكذا اعتنى العلماء بطلابهم. ومن المعاصرين خرج لنا الشيخ القرعاوي رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي. إذا كان أصلا أهل الجاهلية كان واحد منهم يعتني بخليفته، وإذا كان يتوسم في أحد أولاده أنه سيكون نجيبا ويسود بعده ويكون هو شيخ القبيلة، فيحضره المجالس ويقلده المهام ويدربه ويعتني به ويؤدبه. يقول حصن بن حذيفة الفزاري وهو شاعر جاهلي كان سيد قومه، ولوا عيينة من بعدي أموركم واستيقنوا أنه بعدي لكم حامي، إما هلكت فإني قد بنيت لكم عز الحياة بما قدمت قدامي، واستوثقوا للتي فيها مروءتكم قود الجياد وضرب القوم في الهام. يقول عن نفسه ولى حذيفة إذ ولى وخلفني يوم الهبات يتيما وسط أيتامي. يقول أنا كنت يتيم، كنت يتيما، خلفني أبي. ولى حذيفة إذ ولى وخلفني يوم الهبات يتيما وسط أيتامي، لا أرفع الطرف ذلا عند مهلكة ألقى العدو بوجه خده دامي، حتى اعتقدت لوى قومي فقمت به، ثم ارتحلت إلى الجفني بالشام. لكني أنا وإن كنت يتيما كنت عصاميا، لدرجة أني وصلت لحمل لواء القوم ثم ارتحلت إلى الشام خارج جزيرة العرب. فابنوا ولا تهدموا، فالناس كلهم من بين بان إلى العليا وهدام، والدهر آخره شبه لأوله، قوم كقوم وأيام كأيام. ثم دعا ابنه وقال لوائي ورياستي لعيينة. وهكذا يشجع العالم طلابه على البحث والتدقيق ومراجعة المسائل، ويبدي الملاحظات ويلقي المسائل عليهم ويشجعهم على التكلم فيها واستماع ما يقولون لتسديدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختبر من عنده، قال أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، الحديث. ثالثا تعليم الطلاب الاستنباط وطرق الاستدلال وكيفية مناقشة الأقوال وتطبيق القواعد والأصول على الفروع. رابعا إذا بلغ الطالب درجة معينة يسمح له بإلقاء الدرس على المبتدئين تدريبا وإعدادا له، فإذا بلغ درجة سمح له شيخه بالاستقلال ويكون له درس يستقل به، وإذا استعجل فربما أدبه. كما قيل إن تلميذ أبي حنيفة استعجل وفتح درسا بدون إذن الشيخ، فقال الشيخ لأحد الناس اذهب إليه فاسأله في الدرس الذي فتحه هذا الجديد. رجل دفع ثوبه إلى قصار يعني ليغسله، فجحده القصار ثم أقر به ورجعه إلى صاحبه، فهل يستحق الأجرة؟ فإن قال لك يستحق فقل له كلا، فإن قال لا يستحق فقل له كلا. فذهب الرجل إلى هذا التلميذ الذي فتح الدرس بدون إذن الشيخ، فقال رجل أعطى ثوبه للغسال، فالغسال جحد الثوب بعد ما جاء قال ما لك عندي ثوب، ثم ندم وتاب وأعادوا إليه نظيفا، فهل يستحق الغسال الأجرة؟ ففكر فقال نعم، قال أخطأت، ففكر ثم قال لا، فقال أخطأت، ثم انصرف. فتفكر التلميذ ثم رجع إلى شيخه فقال رحمك الله رجل دفع ثوبه كذا وكذا، فقال إن كان جحده قبل أن يغسله فلا يستحق الأجرة لأنه إنما غسله لنفسه، وإن كان جحده بعدما غسله فيستحق الأجرة لأنه إنما كان قد غسله لصاحبه. وينبغي أن يربى الطلاب على الأدب قبل العلم، ونحن إلى العلم والأدب محتاجون جميعا. وكذلك فينبغي التربية على البدء بالأهم فالأهم، صناعة الشخصيات، هذه التربية، الصقل والصياغة، التعليم، التأديب من أعظم الأعمال يقوم بها المربون والآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات، بل إن المدير في الدائرة يمكن أن يربي الموظفين، وكذلك الإمام مع من خلفه من المصلين، هذه وظيفة عظيمة يا أخوان، لأن هذا البناء، بناء الشخصيات، أجره يوم القيامة كبير جدا. بناء الشخصيات هذه التي تعمل وتعمل وأنت السبب، اتجهت إلى الخير وأنت السبب، عبدت الله وأنت السبب، أحسنت إلى الخلق وأنت السبب. فطوبى لمن يهتدي الناس على يديه، ويتعلم الناس على يديه، ويتأدب الناس بأدبه، ويتخلقون بأخلاقه. وأحسن طريقة في التربية الاقتداء، الاقتداء، واجعلنا للمتقين إماما، يعني أن يكون الإنسان قدوة لغيره بالأعمال، هذا بحسن السيرة هي الصدقة الجارية العظيمة، لأن الناس يتأسون بصاحبها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الأمور العظيمة التي تعد قبل الرحيل ويكون لها أيضا أجر عظيم بعد الرحيل الوقف الشرعي. الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة والثمرة، فأنت تأخذ شيئا له أصل تحبسه، فلا يباع لا يوهب، محبوس، ويكون له عائد كمزرعة لها ثمر وعمارة لها إيجارات، وهكذا يحبس الأصل والناس يستفيدون من المنفعة، كلما بقيت المنفعة الأجر ماشي، ولذلك يكون فيما له أصل ومنفعة. قال عليه الصلاة والسلام: فاحبس أصلها وسبل الثمرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الصدقة الجارية أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف أصحابه. قال الشافعي: بلغني أن أكثر من 80 رجلا من الصحابة من الأنصار وقفوا، وأوقف أبو بكر رباعا له بمكة على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد، الدور والمساكن. وعمر بن الخطاب كان له بستان في خيبر، منطقة زراعية، جعلها وقفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم تصدق بأصله، لا يباع ولا يهب ولا يرث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربة، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. وعثمان رضي الله عنه ترك أملاك بخيبر وأوقف على أولاده وأوقف بئر رومة واشتراها ب35,000 وجعلها للمسلمين، وأوقف علي رضي الله عنه عيونا من الماء في ينبع، وأوقف ضيعتين على فقراء المدينة، وقال في وصيته: ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباع ولا تورث حتى يرث الله الأرض وهو خير الوارثين. والزبير جعل دوره صدقة وقال: وللمردودة من بناتي، يعني مطلقة، أين ترجع المطلقة؟ يمكن ترجع أبوها مات ما له بيت، وللمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها، يعني حسب حساب أولاده من بعده. وأبو طلحة تصدق ببير حاء، هذه الماء البئر العظيمة، عذبة الماء. وهكذا سرت الأوقاف في عهد بني أمية، وكان للناس في زمن هشام بن عبد الملك إدارة أوقاف، وكذلك في عهد العباسيين كان المشرف على الوقف يسمى صدر الوقف. وكذا لما تولى بنو عثمان واهتم العثمانيون بالأوقاف اهتماما بالغا وكثرت إيراداته في عصرهم، ويقول أحد السائحين الكفرة: ولم تنحصر خيرات المسلمين في الأحياء بل امتدت إلى الأموات. وشجعت الدولة العثمانية إقامة بيوت الضيافة التي يستفيد منها كل إنسان مهما كان دينه، وتقدم فيها الخدمة لكل من يأتيها حسب حاجته لمدة 3 أيام، وأنشأوا على جوانب الطرق العيون الجارية لسقاية المسافرين. الملك العادل نور الدين محمود زنكي رحمه الله كان يحب العلماء والفقراء ويحسن إليهم، بنى بدمشق مارستاناً، هذا المستشفى لم يبنى في الشام قبله مثله ولا بعده، ووقف وقفاً على من يعلم الأيتام الخط والقراءة، وجعل لهم نفقة وكسوة، وأوقف على المجاورين بالحرمين، ناس تنقطع للعبادة في الحرمين ولهم طعام وكسوة ليتفرغوا، لإعانتهم على الاعتكاف والتفرغ للعبادة. الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله أوقف كتبا كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية، فكان إيقاف الكتب مما قاموا به. ومن الأشياء التي قاموا بها في الأوقاف تحصين مدن المسلمين ضد الصليبيين، فكان واحد يأتي يحتسب وقفا بناء قلعة، واحد يخرج يحتسب وقفا بناء سور المدينة وتدعيم أسوار البلد. ولذلك في أوقاف نفعت المسلمين نفعا عظيما في الجهاد ضد الصليبيين. أما بناء المدارس وإيقاف الأوقاف عليها، وقف الأوقاف على المدارس، فكثير جدا. فهذه المدرسة الجوزية والمدرسة الأيوبية، المدارس العظيمة، مستشفيات. أصلاً بعض المستشفيات كان من شروط ناظر الوقف في ريع الوقف على المستشفى كل ما تدعو إليه حاجة المرضى من السرر وما يحتاجونه من الطبخ، مما يطهى لهم من الفراريج وغيرها، وأجرة الأطباء المجتمعين والمتناوبين ونحو ذلك. وقد أوقفت النساء أيضاً، فست الشام بنت أيوب بن شادي أوقفت المدرسة الشامية البرانية والجوانية في دمشق، وأوقفت بنت السلطان المنصور نور الدين عمر ابن علي المدرسة الشمسية في تعز، ولها وقف جيد على الإمام والمؤذن والقيم وعلى الطلبة والمعلمين والأيتام الذين يتعلمون فيها القرآن، وابتنت مدرسة في زبيد كذلك. ووقف زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد عجب عجاب، لأنها لما حجت رأت الجهد في الناس في قضية التعب في الحصول على ماء الشرب، فجمعت المهندسين والعمال من أنحاء البلاد، فأخبرها الخازن أن هناك صعوبات كبيرة في قضية إجراء هذه العين للحجاج، لأنها ستمتد معهم من مزدلفة إلى عرفة، وموجودة العين ومجرى الماء إلى الآن، وإلى الآن ينتفع من عين زبيدة. هذه العين لما قالوا لها في صعوبات ضخمة وتحتاج إلى أموال طائلة، قالت حتى لو كانت ضربة المعول بدينار، يعني 4 غرامات ربع من الذهب 225 ريال، لو ضربت المعول بدينار تعملوها. وهكذا أقيمت الكثير من الآبار والمنازل والمساجد على الطريق من بغداد إلى مكة من وراء هذه الواقفة رحمها الله. كان لها 100 جارية يحفظن القرآن ويقرأنه بالليل، فيسمع في قصرها دوي كدوي النحل. وفاطمة بنت إسماعيل أنشأت جامعة القاهرة أصلاً، وعرضت مجوهراتها للبيع لبناء هذه الجامعة، وكذلك لا زالت أعمال وقفية قائمة إلى الآن مثل دار الكتب المصرية، وكذلك مستشفى القصر العيني والدمرداش إلى الآن تشهد لمن أوقفها، فهذه جامعة وهذا مسجد وهذا مستشفى وهكذا. أيها الإخوة، إن الوقف في الحقيقة من أعظم أسباب قوة الأمة، ولذلك أراد الأعداء تحطيم هذا المصدر والقضاء عليه، لأنه يجعل الأعمال تستمر ولا تنقطع، ولأنه يوجد هذا الوقف يوجد مصدراً لتفريغ العلماء وطلبة العلم، ولا يشتغلون بكسب عيشهم عن طلب العلم، ولذلك صار من أسباب قوة العلماء أو أسباب قوة العلم في عصورنا السالفة. الآن تجد في عدد من مدن المسلمين لا يوجد أي وقف على الإطلاق، وفي بعضها الآخر الآن الفكرة ناشئة، الآن بدأ وقف ماذا عمارة ولا عمارة ثانية. لماذا؟ أين كانت الأمة؟ البلد صار لها سنين، عشرات السنين، مئات السنين، ما فيها وقف واحد؟ لما؟ إذن أترك أثراً قبل الرحيل. وهذا الوقف ليس فقط إنفاق المال، تصميم الوقف الهندسي والإشراف على العمل والبناء، وهناك مراحل كثيرة يمكن أن يشارك فيها مهندس مسلم وعامل مسلم وغني صاحب مال وصاحب رأي ومشرف وصاحب خبرة هندسية. ولذلك فينبغي أن تتوافر الجهود لأجل هذا، ولأن بقاء الوقف سواء كان مسجداً أو مبنى مدرسة مزرعة عمارة، إن بقاء هذا الوقف مستشفى معهد جامعة، إن بقاء هذا الوقف وأشياء أخرى تدر عليه، إنه من أسباب قوتنا، وينبغي معرفة أحكامه وأن يجعل عليه الأمناء في النظارة، وأن يراعى تطويل مدة الانتفاع به حتى في طريقة بنيانه وتشييده، وأن يراعى صرف عائد الوقف في أوجهها الشرعية، ويراعى شرط الواقف، وحاجة المسلمين، وتراعى كذلك حاجة المسلمين في الكفاءات المختصة في إدارة مشاريع الوقف. إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهؤلاء النظار يجب أن يعمروه ويصونوه وينفقوا عليه من غلته ليستمر ولا يأكلوها، وأن ينفقوا ثمرته وغلته فيما أراده الواقف. ولذلك قالوا شرط الواقف كنص الشارع، يعني في القوة، وتؤدى الالتزامات على الوقف، وتنفذ شروط صاحبه، وتؤدى حقوق المستحقين في الوقف. وعندما يتلف أو يتخرب ويكون من المصلحة نقله أو بيعه وشراء بدل منه، فعند ذلك لابد أن يجتمع أهل النظر الشرعي في هذا والقاضي ليتم اتخاذ القرار. هنالك مراكز، معاهد، مساجد، مدارس، هناك منشآت كثيرة تنفع المجتمع المسلم، ينبغي السعي في إقامتها. مدارس خيرية، مستشفيات خيرية، دور رعاية صحية خيرية، كذلك دور الإيواء الخيرية، كذلك ينفق على الجامعات. إذا كانت يعني جامعة هارفارد فيها صندوق تبرعات فيه 19 مليار دولار، لكن لهذه الجامعة أوقاف فيها أموال تدار، من كثرة الأموال تقوم شركات على إدارة أموال وقف جامعة هارفارد. هذه الأوقاف التي تصل إلى 300 مليار دولار هي أكبر من موازنات دول، ولذلك ينفق منها على أعمال البحث العلمي وعلى نفقات الجامعة. الجامعات كثير منها عندهم لا تنفق عليها الحكومة، هي أصلاً تنفق على الحكومة. ولذلك فإن القوم عرفوا أهمية الوقف، مع الأسف في وقت ضعف فيه هذا عند المسلمين. أيها الإخوة، من أعظم الأشياء في الصدقات الجارية قضية العمل المؤسسي. هذا تحويل العمل الخيري إلى أعمال مؤسسية فيه فوائد كبيرة جداً وضخمة. فيمكن أن يقوم فرد بعمل خيري لكن يموت بموته، قد يمرض، قد يقعد لأي سبب. في واحد من النشيطين جداً في العمل الخيري أقعد، فقعدوا سنتين وراءه لحصر أعماله، يعني من كثرة ما بذل وتنوع الأعمال والغراس في الأماكن المختلفة، سنتين فقط يحصر الأعمال التي هو قائم عليها. ولما مرض بعض الدعاة وجدوا في الأعمال الضخمة التي كان يقوم عليها أشياء كثيرة جدا، لكن هذه الأعمال لو مرض أو مات ممكن تضيع وتذهب، وأشياء لا يعلم عنها إلا هو. لكن عندما تحول إلى عمل مؤسسي وعمل جماعي وليس فردي فيكون فيه بركة عظيمة، يكتسب صفة القوة والإتقان، وإذا بني على الإدارة الحديثة فإنه يشتد ويستمر بمشيئة الله. ابن باديس رحمه الله كان مع البشير الإبراهيم رجلان، لكنهما قاما بعمل عظيم جدا في قضية جمعية العلماء المسلمين بالجزائر. جمعية العلماء تحولت إلى مؤسسة وخلية نحل ضخمة، فصار لها فروع في مختلف المدن والأماكن، تحولت إلى مؤسسة تربوية تعليمية عظيمة جدا، كان لها أثر كبير في مقاومة آثار الاحتلال الفرنسي. كان ذلك العمل المؤسسي الضخم نتيجة حماس وإخلاص ذلك الرجل ابن باديس رحمه الله. والفرد ينشئ عملا مؤسسيا يستمر من بعده، اترك أثرا قبل الرحيل. العمل المؤسسي له قدرة على مقاومة الإسقاط أكثر من العمل الفردي، يتجنب المزاجية، يستفيد من الطاقات المختلفة، يتيح مساحة أكبر للإنتاج، يقلل من الضغوط النفسية والاجتماعية والأسرية على الفرد. ولذلك ينبغي على من يبدأ العمل أن يضحي بعد ذلك في التنازل عن أشياء من رأيه ليكون العمل مؤسسيا. يجب وضع الأنظمة واللوائح وتهيئة الأفراد لذلك. هنالك مجمعات فقهية ومؤسسات إغاثية وأعمال خيرية كثيرة في عمل مؤسسي أنشأ مساجد. الأعمال المؤسسية قامت بإغاثات وأنشأت مساجد ودعمت دورات وكفلت دعاء وقامت معاهد وأعمال دعوية لغير المسلمين ولأبناء المسلمين وهكذا. وعمر رضي الله عنه كان يحرص على تأسيس الأعمال في بلاد المسلمين المفتوحة. روى سعد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال: جمع القرآن 5، معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أيوب وأبي. فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. شوف، هذه بلد مفتوحة فيها بشر كثير يحتاجون إلى تعليم القرآن، أول شيء يعلمهم القرآن، أريد رجالا. فدع عمر 5 وقال: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم. فقالوا: ما كنا لنتساهم، يعني نضربها قرعة، هذا شيخ كبير لأبي أيوب أبي، وأما هذا فسقيم، يعني أبي. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء. فقال عمر: ابدأوا بحمصة، فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم، أنتم الثلاثة تشتغلوا في حمص حتى تعدوا مجموعة وترضوا بالنتيجة، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد للمتابعة والإشراف، وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. فكانوا بحمص حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين. قال مسلم بن مشكم: قال لي أبو الدرداء: أعدد في مجلسنا. فجاءوا 1600 نيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10. شوف الأعمال كيف تؤسس، كيف تنشأ حلق التحفيظ، وكيف تنشأ حلق الإقراء. أيها الإخوة، هذا شيء من العمل المؤسسي، كيف تنشأ الأعمال. هذه أشياء بعد الموت لها أثر عظيم، أثر كبير جدا. وعندما نتأمل في قضية الأعمال اليوم نجد أنه لا بد من إقامة عمل مؤسسي يجذب المتطوعين. وفي رأيي أن فتح المجال للمتطوعين اليوم عبر مؤسسات أعمال مؤسسية هو الذي سيبني لنا قوة عظيمة في هذا الدين في العالم. أعمال مؤسسية عليها أوقاف يفتح المجال فيها للمتطوعين. هذا خلاصة ما توصلت إليه بعد التفكير فيما هي أجدى الأعمال وأكثر الأعمال أجرا إن شاء الله بعد الموت. مؤسسات يعني عمل جماعي وليس فردي، لها أوقاف تبنى على مبادئ الإدارة الحديثة، يفتح مجال العمل فيها للمتطوعين. أنا أرى أيها الإخوة بجد وبحق إن شاء الله أن هذه القضية، هذه الفكرة يجب أن تولى العناية والاهتمام البالغ، وسيكون لها بمشيئة الله أثر ضخم جدا. وأرى أن هذه من أعظم أسباب نجاح المجتمع المسلم في أداء الرسالة التي كلفنا بها. ولذلك فلا بد أن يتعاضد الخبراء الإداريون مع أصحاب الأموال، مع المتطوعين، مع أصحاب الأفكار المؤسسين. فإذا وجدت هذه الخلطة فستقوم إن شاء الله أعمال ضخمة. طبعا هناك أشياء قامت بلا شك، والقضية الفكرة معروفة، ليست الفكرة هذه يعني جديدة واختراع، لا معروفة، لكن نريد التأكيد عليها. كل واحد يمكن أن يأتي الآن بعمل من الأعمال، لكن عندما تتوجه الجهود لهذا النوع من الأعمال سيكون في ذلك خير عظيم إن شاء الله. ولذلك فإنني أدعو إليه وأحث عليه وأرى فيه الخير العظيم والله. فاستبقوا الخيرات ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا أخوان، هذا الغرب الكافر فيه عجب عجاب. في عام 94 الإحصائية تقول في الولايات المتحدة تطوع 94 مليون شخص، يعني 33% من عدد السكان. الواحد كان يشتغل أسبوعياً 4 ساعات و2 من عشرة تطوعاً، مجموع عدد ساعات التطوع 20.5 بليون ساعة في السنة. كان معدل عدد الساعات يوازي عمل 9 ملايين موظف. كان قيمة العمل المتطوع به 176 بليون دولار. وهؤلاء قوم لا يؤمنون بما أعد الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر الذي يدفعهم ارتقاء مجتمعهم وتحقيق ذواتهم كما يقولون، والإحساس بالسعادة لخدمة الآخرين. طيب، نحن عندنا أشياء أكبر من كذا، عندنا جنة عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله أكبر، والنظر إلى وجه الله يوم القيامة. لقد أقاموا إدارات المتطوعين، ووضعت الخطط الإدارية للمتطوعين، وجمعيات خاصة للمتطوعين، وهذا متطوع بماله، وهذا ببدنه، وهذا بجاهه، وهذا بوقته، وهذا بفكرته، وعملت الأساليب لجذب المتطوعين واختيار الإداريين الجيدين وعرض الأهداف على المتطوعين وترغيبهم. نحن عندنا من الترغيب ما نجذب به هؤلاء أصلا ما نحتاج أن نجذبهم، لأن عندهم هم في نفوسهم الدافع، لكن يحتاج من يرفع اللواء يرفع الراية. ينبغي أن نبرز النتائج وأن نوثق هذه الأعمال الخيرية وأن نتقنها، وأن يكون عندنا أهداف واضحة، وأن يكون هنالك مواقع مناسبة، وأن يكون هنالك دعوة وتذكير وحث، وناخذ هؤلاء. فمنهم من يدرب، ومنهم من يوضع في البرامج وتصمم لهم الأعمال المختلفة، ويكون الطابع الاستشاري هو السائد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا بد أن نتجنب الفوضى والمزاجية، وأن نراعي النفسيات، وأن نتجنب الغموض، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإعطاء الصلاحيات وتحديد المهام والمحاسبة مع الإشادة بالعمل والاهتمام حتى بالذي يريد الانصراف. لماذا انصرف؟ وهل له بديل؟ وهل هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به؟ أيها الإخوة، يوجد لدينا عوائق اجتماعية ودراسية واقتصادية وفكرية وإدارية يجب أن نتغلب عليها لأجل الوصول إلى أعمال مؤسسية فيها أوقاف تدر عليها، وإدارة قوية مع هؤلاء المتطوعين الذين يرجون وجه الله عز وجل. ولا مانع أن يتحول بعضهم إلى موظفين بأجرة بعد مدة، وكذلك لو وجد أنهم يتكلفون أشياء فلا مانع من تعويضهم ما يتكلفون، فيقال نعم أنت لا تربح ولكننا سنعوضك عما أنفقت إن كان هناك مال في هذه المؤسسة، من باب التحميس له أن يستمر، لأنه قد لا يكون عنده ما ينفقه لكي يستمر. فأما المتطوع الذي يدفع حتى التكلفة من جيبه ولا يريد مزيدا من الأجرة ولا الأرباح، فهذا أجره عند ربه. لقد استطاع القوم أن يؤسسوا لأعمال تطوعية على شبكة الإنترنت، وكان أول برنامج استطلاعي يهتم بموضوع التطوع عبر الإنترنت في عام 1996 انطلق بواسطة مؤسسة IOL Impact Online. عندما رأت هذه المؤسسة أن هنالك أعداد كبيرة جدا من الناس في الولايات المتحدة يريدون التطوع ولا يعرفون ماذا يفعلون، فبنيت هذه المؤسسة على مبدأ تطابق المتطوعين مع المهام، أو ما يسمونه باللغة الإنجليزية Volunteer Match. هذا المبدأ المهم جدا يزود المتطوعين بمعلومات عن المناسبات التطوعية والجهات التي تحتاج إلى المتطوعين وفي أي مجال من المجالات. فصارت هذه المؤسسة أكبر مؤسسة على شبكة الإنترنت تعطي من يحتاج المتطوعين، تدل المتطوعين على الجهات والجهات على المتطوعين. هذه المؤسسة ينبغي أن يكون لنا نحن المسلمين أفكار على هذا المستوى وأعلى، وفيها من الأعمال الضخمة الكبيرة أشياء فنية ومالية، ويعني اشتغلوا بالشعار والتوثيق والإدارة الداخلية والخارجية والاتصال هؤلاء المتطوعين. هذا هو النفع المتعدي. أليس عندما توصل جهدك ليلتحم مع جهد غيرك لتقيم هذا الصرح وتنفذ هذا العمل ويوزع إلى مجموعات ويوزعون إلى مجموعات، المهام أيضا تجزأ، وهناك تخصص هندسة الأعمال التطوعية. مهندس العمل التطوعي هو الذي يستطيع أن يصمم لك العمل التطوعي المناسب، وهذا ينبغي أن يتميز بعقلية خاصة. مهندسو الأعمال التطوعية هؤلاء من الدالين على الخير المتسببين فيه. أنت عندك رغبات ولكن لا تعرف أين تتجه ولا أين تضع الجهد، أين هذا المكان الذي يحتاجه جهدك، وما هو الذي بإمكانك أن تفعله، ما الذي تحسنه أنت، وفي أي مجال ستصب هذا. مهندس الأعمال التطوعية إنه تخصص عجيب، هندسة الأعمال التطوعية. المسألة أعمال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه هي الآثار أيها الإخوة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نريد ما يبقى بعد الموت، نريد ما ينفع الناس، وعندما يوجد فينا من يقوم بهذا العمل وتوريث هذا العمل ولا نستعجل النتيجة، ستأتي الثمار بإذن الله، سترون نتائج ضخمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتسابقون في الخيرات، يجعلنا ممن يحرصون على عمل الخير، أن يجعلنا ممن كتب الله على أيديهم من هداية خلقه وتعليم دينه والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات مجموعة زاد، هاتف رقم 86-55-355، فاكس 86-55-300.